لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله. ولما قالت إحدى النساء بحرص النبي عليه الصلاة والسلام إن عندنا وفينا نبي يعلم ما في غد، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قولي ببعض ما تقولين، يعني وهذا لا يجوز للرسول ولا لغيره أن يدعى أنه يعلم ما في غد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، لقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائدها أن الموت إنما يكون في الأرض أمين. نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد أن يكون في الأرض. قد يموت لكن المقر الأرض قد يموت في السيارة فوق. اي اللي في الطيارة ذكرنا فيما تصير ثم اللي في الطيارة في الأرض جلدية. لكن هل يقال إن ما يمكن أحد يموت فوق الجاذبية؟ ترى فمثل احتمال لكن منه ضعف، ينظر في أي أرض تموت قد يكون هذا مدينة على الغالب، مع أن لدينا آية في القرآن يقول الله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فتقديم المموت اللي هو الضرب فيها تحيون فيها تموتون منها تخرجون يدل على الحصر، وهذا هو الأصل. فإن تبين فيما بعد أن يموت أحد في الفضاء ولا يرجع إلى الأرض مثلا فإنه يكون هذا بناء على إيش؟ على الأغلب الكثير. ونحن الآن ما سمعنا أن أحد مات في الفضاء، ما سمعنا أحد مات فوق الجاذبية، بل حتى لو مات في الظاهر أنه لابد أن لا بد أن يرد لا ما هو بمقصور الروح نفسه ما بيه نفسه ما ثم قال إن الله عالم خبير. ومن هذه الآيات الكريمة أنه لا يعلم أحد متى يموت، من أين تؤخذ؟ من أن جهلنا بمكان موتنا يحتاج جهلنا بزمان الموت، بل جهلنا بالزمان أولى. ومن فوائد الآية التاسعة من أسماء الله وهما العليم والخبير وما تضمناه من صفتي العلم والخبرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى علم شيء مما اختص الله بعلمه فهو كافر، لأنه مكذب لله تعالى، والتكذيب لله كفر. ثم ننتقل الآن للدخل إليه بقوله سورة السجدة. سورة السجدة هذه مضافة إلى الإضافة هنا بيانية، الإضافة بيانية يعني السورة التي تذكر فيها السجدة، والسجدة ستأتي إن شاء الله تعالى في أثنائها، وهي مكية 30 آية. وكل سورة متبعة للحروف الهجائية فهي مكية إلا سورتان، ما هما؟ البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان، وإلا فكل سورة مبتدعة في الحروف الهجائية فهي مكية. نعم. تسمية سجدة هذا من أنك لجل ذكرتم سجدة ما إلا أسورة كان النبي يقرأ في فجي يا نجح وجماع ألف لامين تنزيل التسمية فيها التسمية بس يعني دليل أنها يسجد فيها سجود كيف؟ هذا فقط أنها مستبعة أن يسجد فيها واحد بعض فيها نفس السورة هذا هكذا سجد فيها من فتفين سلطين ينسل السورة أنا خابر السجدة اللي فيها موجودة، لكن الورقة اللي كتبت أنها فيها اللي فيها أدلة تثبت السجود. نعم. هذا ما ذكر فيها. ما ذكره؟ لا. صعد والحج و. لا فيها دليل أن السجدة فيها. نعم. عبد الله بن مسعود. نعم. عبد الله. إيه. من هو عبد الله؟ السجدة وكذا ورميسي. لا في هذا ذكرنا في هذا، وهذه كلام هذا في الموضوع. قال ألف لام ميم الله أعلم بمراده به. الله أعلم بمراده به. وسبق لنا أن العلماء انقسموا في ذلك ثلاث قسم. قسم ادعى أن لهذه الحروف معاني وأنها رموز لتلك المعاني، وهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف بل باطل. والقول الثاني أن لها معاني لكن الله أعلم بها، فتكون من المصادر الذي لا يعلمه إلا الله. والقسم الثالث يقولون إنه ليس لها معاني أصلا، لأن القرآن نزل باللسان العربي، واللسان العربي لا يكون لهذه الحروف معاني أبدا. وهذا قول مجاهد وهو الصحيح أنه لا معاني له. فإن قال قائل كيف تجزمون بأنه لا معاني لها والنفي يحتاج إلى حجة، قلنا نجزم بذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.